ماذا أقول إذا دفنت ببوقة والكل غاب. إذاعة البيان تقدم برنامج مجالس إيمانية، الحلقة السادسة، الأطفال. وتركت وحدي بين رهبة مكر ونكير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني الكرام، هذا المجلس الإيماني من المجالس الإيمانية التي نتباحث فيها ونتدارس فيها كيفية إصلاح القلب. وتقدم أن تكلمنا من خلال 4 بوابات عن عظمة الله عز وجل، وقلنا أن الكلام عن عظمة الله سبحانه وتعالى هو الخطوة الأولى التي يتعلق بها القلب، كما قال ابن القيم رحمه الله: فإن القلوب أول ما تتعلق بالربوبية، ثم ترتقي منها إلى الألوهية. فكانت 4 بوابات للكلام عن الله سبحانه وتعالى. ذكرنا بوابة الأسماء والصفات، ثم بوابة الآيات الشرعية، وألقينا الضوء على بعض الآيات. وها نحن اليوم نكمل الكلام والحديث عن هذه البوابة، أو عن إلقاء الضوء على هذه البوابة. آيات عظيمة في كتاب الله عز وجل تحرك القلوب، بل تحرك الجبال. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فهذا القرآن العظيم يحرك الجبال ويحرك القلوب. لو أن الإنسان تأمل وتدبر وتفكر في هذا القرآن، والله لتأثر وتحرك قلبه. آيات عظيمة تحدثك أخي المستمع عن مولاك، عن ربك، عن خالقك الذي أوجدك، تحدثك عن قدرة الله، تحدثك عن رزاقية الله لهذا الكون، تحدثك عن تدبير الله سبحانه وتعالى لهذا الكون، تحدثك عن قبضة الله على هذا الكون، وعن تصريف الله لهذا الكون كله. أفيعجز عن تصريفك أنت، أو عن رزقك أنت، أو عن تدبير أحوالك أنت، أو عن حل مشاكلك أنت؟ آيات عظيمة في القرآن الكريم، والله لو وقف مع الإنسان وتأمل فيها لتغيرت أحواله، ولصلح قلبه، ولصلح حاله. فإن هذا القرآن هو المعجزة التي جاء بها، المعجزة الخالدة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فآيات عظيمة تحدثنا عن مولانا سبحانه وتعالى. من هذه الآيات قول الله عز وجل، وتأمل يا أخي في هذه الآيات التي سأتلوها عليك الآن. قال الله عز وجل: الله يعلم ما تحمل كل أنثى، وما تغيض الأرحام، وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. آيات عظيمة تحدثك عن الله عز وجل. الله يعلم ما تحمل كل أنثى. تخيل معي الآن هذه الآية، وقف مع هذه الآية. قال الله عز وجل: الله يعلم ما تحمل كل أنثى. الله يعلم ما تحمل، يعني الذي تحمله كل أنثى. ولم يقل من بني بشر أو من الجن. الله يعلم ما تحمل كل أنثى من البشر. الله يعلم ما تحمل كل أنثى من الجن. الله يعلم ما تحمل كل أنثى من الحيوانات. الله يعلم ما تحمل كل أنثى من الحشرات. الله يعلم ما تحمل كل أنثى من الأسماك. لا إله إلا الله، كم في أرحام النساء اليوم من أجنة، كم في أرحام في أرحام الجنيات الآن من مخلوقات، كم في بطون الحشرات من يرقات، كم في بطون الأسماك من بيض ومن يرقات. الله عز وجل يعلمها كلها، وهو الذي يدبرها ويحركها ويرزقها جل جلاله وتقدس أسماؤه. تأمل يا أخي الكريم، كم عدد الطيور، وكم عدد البشر، وكم عدد الأسماك، وكم عدد الحشرات، وكم هذه الأعداد المهولة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. يقول لك الله عز وجل في هذه الآية: الله يعلم ما تحمل كل هنا من صيغ العموم، كل من صيغ العموم، تدل على أن الله يعلم كل حملة كل أنثى. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، وما تغيض الأرحام، وما تزداد. والغيض هو النقص، الغيض، وغيض الماء، وقضي الأمر. وغيض الماء يعني نقص الماء ونزل الماء. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما تحمل كل أنثى، وما تغيظ الأرحام، يعني ما ينزل في الأرحام وما يدخل داخل الرحم. يأتون اليوم بطب يعلم ما يحدث داخل الرحم، الآن يزعمون أنهم يعلمون الجنين هل هو ذكر أو أنثى. هذا الآن متى يعلمونه؟ يعلمون بعدما يتخلق وبعدما يتكون هذا الجنين من خلال التصوير، لكن قبل ذلك أول ما تلتحم النطفة في البويضة في داخل الرحم، ما الذي يحدث في ذلك المكان؟ ما الذي، ما هي العمليات التي تحدث؟ ما هو التدبير الذي يحصل في ذلك المكان المظلم الصحيح؟ لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى الذي يدبر الأمور جل جلاله وتقدست أسماؤه. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. بعض العلماء فسر الآية هنا أي يعلم نقص الأرحام وزيادتها ونقص المواليد وكمال خلقتهم. فهذا المخلوق ناقص وهذا المخلوق كامل، وهذا المخلوق يتم مدة الحمل وهذا ينقص عن مدة الحمل، كلها يعلمها الله سبحانه وتعالى. هذه الأنثى تحمل توأم في رحمها، وتلك تحمل واحد، والأخرى تحمل شق إنسان، وهكذا. الله سبحانه وتعالى يعلم هذه الأمور ويدبر هذه الأمور كلها جل جلاله وتقدست أسماؤه. تأمل في هذه الآية، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. تأمل ثم جل بذهنك في هذا الكون، وطر بخيالك في هذا الكون وتأمل أعداد هذه الأناث في هذا الكون. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. كل شيء عنده بمقدار، قال العلماء علماء التفسير، أي بتقدير، أي بتقدير. فكل شيء مقدر. لا تظن أن الكون هذا عبث أو أنه وجد عبث، لا تظن أن التراب وضع هكذا عبث، والله ذرات التراب أنها محصية ومعدودة، وأحصى كل شيء عددا. وقال الله عز وجل، وكل شيء أحصيناه كتابا، قال وكل شيء عنده بمقدار، أي بتقدير. قدر الله سبحانه وتعالى أعداد ذرات التراب، وقدر الله عز وجل أعداد البشر، وقدر الله عز وجل أعداد الحيوانات، وقدر الله عز وجل أعداد المخلوقات، وقدر الله عز وجل أعداد الأنفاس، وقدر الله عز وجل أعداد الكلمات وأعداد الحروف وأعداد الشعور وأعداد كل شيء سبحانه وتعالى. ولم يكن شيء عبثا، لم يكن شيء عبثا. الله سبحانه وتعالى لا يخلق شيئا عبثا ولا يتركه سدى. والله ما وضع الذرة في الأرض في مكان إلا بعلم الله سبحانه وتعالى وبقدرة الله وحكمته حيث وضعها في هذا المكان جل جلاله وتقدست أسماؤه. أعداد قطرات البحار كم، وأعداد قطرات الأنهار كم. الله سبحانه وتعالى قدر مقادير كل شيء، كل شيء مقدر. أنت يا أخي الكريم كم تأكل في اليوم من حبة؟ كم تأكل من حبة عنب؟ كم تأكل من حبة رز؟ كم تأكل من حبة شعير؟ كم تأكل؟ هذه كلها مقدرة. قدر الله سبحانه وتعالى أعداد كل شيء، فلم يكن عبث. يعني مثلا في في في في الشام كم تدخل حبة رز إلى الشام؟ مقدر. كم تدخل حبة رز إلى الرقة؟ مقدر. كم يدخل حبة رز إلى هذا البيت؟ مقدر. كم يأكل هذا الإنسان من حبة رز؟ مقدر. كل شيء عنده بمقدار سبحانه وتعالى. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، عالم الغيب والشهادة. وسبق معنا تكلمنا عن صفة العلم لله سبحانه وتعالى. تأمل في هذه الآية، عالم الغيب. الغيب ما هو الغيب؟ الغيب كل ما غاب عنك من أمر الماضي أو من أمر المستقبل أو من أمر الحاضر الذي لا تحس بحواسك الخمس، هذا هو الغيب. إما غيب ماضي أو غيب مستقبل أو غيب حاضر لا تحسه بحواسك الخمس. فالآن أنت أخي الكريم إذا كنت في الشام، ما الذي يحدث الآن في هذه اللحظة يدخل في أفريقيا؟ لا تعلمه أنت. الله سبحانه وتعالى قال لك عالم الغيب، عالم الغيب، كل الغيب يعلمه الله سبحانه وتعالى، كل الغيب يعلمه الله عز وجل. غيب المستقبل والأحداث التي حدثت والأمور التي حدثت، التي قصدي في الماضي، الأمور التي حدثت في الماضي والأمور التي وقعت والناس الذين جاءوا، كله يعلمه الله عز وجل، لا يخفى على الله شيء. الله سبحانه وتعالى يعلم تفاصيل كل شيء. أنا لو قلت لك يا أخي المستمع الآن، أنت لو الآن حدثني عن تاريخك منذ أن عقلت ومنذ أن والذي تتذكره من تاريخك إلى هذا اليوم، اكتب لي تاريخك في خلال في كتاب في أوراق. كم ستكتب لي؟ كتاب مجلد مجلدين فقط ثم تقف، ولن تذكر إلا الأحداث العظام التي مرت بك في حياتك والباقي نسيته. هل تعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم تفاصيل تفاصيل تفاصيل دقائق حياتك؟ كل ذرة وكل لحظة مرت عليك الله سبحانه وتعالى يعلمها. يعني مثلا قبل 15 سنة أو قبل 20 سنة في يوم أربعاء بعد صلاة الظهر، ما الذي حدث لك؟ ما الذي أكلته؟ من طرق بابكم؟ من جلس معك؟ ماذا قلت؟ ماذا تحدثت؟ كله قد أحصاه الله سبحانه وتعالى وعلمه الله عز وجل، علم تاريخك كله بالتفاصيل بالتفصيل الدقيق. انظر معي الآن، ليس تاريخك أنت، بل حتى أفكارك التي دارت في ذهنك كلها منذ أن بدأ ذهنك بالعمل ومنذ أن عقلت، هذه الأفكار التي دارت في ذهنك كلها علمها الله سبحانه وتعالى ولا تخفى على الله عز وجل. والله كل فكرة دارت في رأسك أنها في علم الله سبحانه وتعالى. هي هذا الآن أنت مشروع لوحدك، هذا أنت لو تؤلف كتاب يعني تخرج معك آلاف الكتب، آلاف الكتب في تاريخك أنت فقط إذا كنا نريد أن نكتب بالتفصيل. هذا أنت والثاني والثالث والرابع وكل البشر، كل البشر بتفاصيل دقائق حياتهم علمها الله جل جلاله ولا يخفى عليه شيء. وعالم الغيب، الغيب المستقبل ماذا سيحدث فيه، والغيب الحاضر الذي لا تحس به كله يعلمه الله عز وجل. عالم الغيب والشهادة، أيضا الشهادة وكل ما يحدث أمامك وما يحدث في هذا الكون الله سبحانه وتعالى يعلمه ولا يخفى عليه شيء. عالم الغيب والشهادة الكبير الذي لا أكبر منه سبحانه وتعالى، لا أكبر من الله عز وجل. تأمل معي، أنت الآن تقول في الصلاة الله أكبر وتكرر هذه الكلمة الله أكبر، يمكن تكررها في اليوم أكثر من 300 مرة، تكرر هذه الكلمة الله أكبر. ما معنى الله أكبر؟ هل استشعرت يوم من الأيام وفأنت تقف بين يدي الله عز وجل وترفع يديك لتقول في الصلاة الله أكبر؟ الله أكبر من ماذا؟ الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من كل الموجودات، الله أكبر من كل المخلوقات، الله أكبر من كل الأحداث التي تحدث، الله أكبر من كل همومك، الله أكبر من كل مشاكلك، الله أكبر من كل رغباتك، الله أكبر من كل مخاوفك، الله أكبر من كل كبير سبحانه وتعالى. فأنت لما تقول الله أكبر تستشعر أنه أكبر من كل شيء جل جلاله وتقدس اسمه الكبير المتعال، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. قال الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، سواء منكم يعني يستوي عند الله سبحانه وتعالى من يسر القول ومن يجهر بالقول. واحد يسر القول في نفسه لم يتكلم به، واحد يجهر بالقول أمام الناس كلهم ويتكلم، هذا عند الله مثل هذا سواء. لا، ليس في هذا صعوبة في معرفته وهذا فيه سهولة، لا، عند الله سواء. فالصعب عند الله سهل والسهل عند الله سهل، كلها عند الله سبحانه وتعالى سواء، لا يخفى على الله شيء، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل. لاحظ معي الآن، الليل أصل طبيعة الليل أنه يخفي، وهذا إنسان في داخل الليل مع أن الليل يخفي أيضا اختبأ في داخل الليل، اختبأ استخفى داخل الليل. انظر إلى هذا الغموض وهذا الخفاء، خفاء شديد. الليل يخفي بطبعه وهذا الإنسان اختفى أيضا داخل الليل. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل، هذا المستخفي بالليل هذا مثله مثل سارب بالنهار، يعني في وسط سربه وأهله في النهار يجهر بصوته ويعلي صوته وسط، هذا مثل ذلك المستخفي عند الله سواء. الله عز وجل لا يعجزه شيء، الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، كل ذلك عند الله سواء. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. اسمع إلى هذه الآية وانظر وتأمل أن فيها عظمة الله عز وجل، في هذه الآية دليل على عظمة الله سبحانه وتعالى، لكننا نحن نقرأها ولم نتفكر فيها. فلذلك تعال معي أخي المستمع لنحرك قلوبنا بهذه الآية. ف فكل إنسان كل إنسان الله عز وجل يقول له معقبات من بين يديه ومن خلفه. معقبات يعني ملائكة يتعاقبون عليك بالليل والنهار. هؤلاء الملائكة كم عددهم؟ ذكر ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية أن كل إنسان معه 8 من الملائكة. تخيل معي 8 من الملائكة، 4 بالنهار و4 بالليل. 4 بالنهار يحفظونه و4 بالليل. 2 يحفظونه، يحفظون عليه عمله، يكتبون السيئات والحسنات، واثنان يحفظونه من أقدار الله عز وجل التي لم تكتب عليه. فإذا جاء الثعبان قال له الملك إليك عنه ليس لك عليه سبيل، وإذا جاء الشيطان قال له الملك إليك عنه ليس عليك سبيل، وكذلك أخي المجاهد إذا جاءت الرصاصة قال لها هذا الملك إليك عنه ليس لك عليه سبيل، وإذا جاء الصاروخ قال إليك عنه ليس لك عليه سبيل، حتى يأتي القدر النافذ من الله سبحانه وتعالى فيخليان بينه وبين القدر النافذ. وقال الله عز وجل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذا كان كل إنسان معه 8 من الملائكة، الله أكبر، فكم هي أعداد الملائكة؟ بالله عليك كم هي أعداد الملائكة؟ إذا كان كل إنسان معه 8 من الملائكة، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. إذن أعداد الملائكة أعداد مهولة، أكثر وأضعاف أضعاف أضعاف أعداد البشر. فالله سبحانه وتعالى يدبر هذا الكون كله، يدير عالم البشر ويدير عالم الملائكة ويدير جميع العوالم بقدرته سبحانه وتعالى وتصريفه لهذا الكون. وخذ مع مثلا آية أخرى، قف عند قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قف مع هذه الآية أيضا وتأمل فيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم مفاتح الغيب، هذه مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله عز وجل، وهي جاءت في آخر سورة لقمان أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في الأرحام ويعلم الغيث ويعلم وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذه كلها في علم الله سبحانه وتعالى، لا يعلمها إلا الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر. انظر إلى هذه الآية وقف عندها، يعلم ما في البر. ما هنا بمعنى الذي، يعني الذي في البر يعلمه الله. ما هو الذي في البر؟ تخيل معي الآن وانظر واسبح وتأمل، اخرج من بيتك الآن وانظر، انظر إلى الأشجار التي أمامك، انظر إلى الأوراق التي ساقطت، انظر إلى زخات المطر، انظر إلى أعداد البشر، انظر إلى الحركات، انظر إلى البيوت والعمائر، انظر إلى الجبال، انظر إلى عدد الحصى، انظر إلى عدد ذرات التراب، انظر إلى عدد قطرات الأنهار، انظر إلى عدد قطرات الأمطار، انظر إلى عدد أنفاس البشر، انظر إلى عدد رموش البشر وإلى عدد شعور البشر وشعور الحيوانات وكل ما يحدث، وانظر إلى الأحداث التي تحدث. يعلم ما في البر كله يعلمه الله، وما خفي على الله شيء ولا يخفى على الله شيء. يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء في وقت واحد، كله يعلمه على حد سواء في وقت واحد. فالنملة الآن التي تدب في الصين في ظلام الليل يعلمها الله سبحانه وتعالى كما يعلم الرجل الذي يجهر الآن في في في في الإذاعات، في الإذاعات. الله سبحانه وتعالى لا يخفى شيء. ويعلم ما في البر ثم عطف عليه البحر. ما هو الذي في البحر؟ تأمل في هذا المخلوق العظيم والمخلوق العجيب المخيف، هذا البحر المخلوق المهيب يعلمه الله سبحانه وتعالى، ويعلم كل ما يحدث في هذا البحر وعدد قطرات البحر وعدد الجزيئات، القطرة الواحدة كم فيها من جزيء، وعدد الأسماك التي فيها وعدد بيضات الأسماك والحيوانات كلها يعلمها الله عز وجل، ولا يخفى على الله شيء من عالم هذا البحر. يقول بعض علماء الفلك يقول لعلمنا عن الفضاء أكثر من علمنا عن البحر. في كل يوم يكتشفون عوالم جديدة في هذا البحر العجيب، عوالم جديدة وأحداث تحدث والموجات التي تتحرك. والله ما فيه موجة تتحرك إلا بأمر الله. هل تظن أن البحر يحرك موجاته هكذا؟ والله ما تتحرك موجة إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، وهو طوع أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا البحر العجيب جاء في مسند الإمام أحمد إن البحر يستأذن الله 3 مرات أن يطغى على العباد من معاصيهم. والله سبحانه وتعالى لما أذن لموجة واحدة في طوفان تسونامي قبل كم سنة، جاء طوفان على اندونيسيا على تلك البلاد، فغير منار الأرض. شوف موجة واحدة أذن الله لها، موجة واحدة قامت هذه الموجة غضبة لأمر الله عز وجل وغضبة لحرمات الله التي انتهكت، فاقتحمت هذه الموجة على البشر فغيرت معالم خريطة الكرة الأرضية. هذه موجة واحدة أذن الله عز وجل، كيف لو أذن الله للبحر كله أن يقتحم علينا؟ لكنه من رحمته سبحانه وتعالى يمسكه عنا. هذا البحر العجيب هو مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، الله عز وجل يعلم كل ما يدور فيه. أخي الكريم، هل تعلم أن في باطن البحر، هناك في الباطن السحيق، في أعماق المحيطات، هناك في أعماق المحيطات، في بعض المناطق يوجد جهاز يرسل ذبذبات في السفن، موجود هذا الجهاز في السفن، يرسل ذبذبات تصطدم بالأرض ثم ترجع إلى الجهاز في السفينة فيقيس المسافة التي بين السفينة، بين سطح البحر وبين قاع المحيط أو قاع البحر. يقول لي بعض الإخوة العاملين على السفن، يقول والله العظيم إن نجي في بعض المناطق في عرض البحر نرسل هذه الذبذبة، والله ما يعطينا قراءة في الجهاز، تعطينا صفر صفر صفر، ما لا تعود لهم الذبذبة، يعني ما وصلت إلى قاع البحر. ما هي تلك العوالم السحيقة؟ من يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه العوالم التي في قاع المحيط، يعني ما استطاع أصلا البشر أن يصلوا إليها وينظروا إلا بدخولهم في غواصات فولاذية لما نزلوا إلى قاع المحيط ونظروا إلى شيء عجب. والله يا إخوة شيء عجب، الذي رأى البرنامج، هذا البرنامج العلمي، والله إنه لا يملك نفسه إلا أن يقول سبحان الله سبحان الله. كيف الله سبحانه وتعالى أعطى أسماك، هناك توجد أسماك في قاع المحيط، لا يوجد هناك ضوء للشمس ولا نور، فأعطى الله عز وجل تلك الأسماك وكيفها الله سبحانه وتعالى بأن تعيش في ذلك الضغط الشديد، وأعطاها الله عز وجل أنوار، فترى السمكة تمشي وفي رأسها مثل الكشاف، وتلك تضيء بجسمها كله، وهذا والله من العجب. الله عز وجل الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى سبحانه وتعالى، هذا كله يدل على قدرة الله عز وجل. هذا كله الآن تكلمنا فيه في آية واحدة، بل في مقطع واحد، قال ويعلم ما في البر والبحر، والبحر هذه الكلمة فقط، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. اركب سيارتك الآن وانطلق وانظر إلى الأشجار، أشجار الزينة التي موضوع على الشارع، الأشجار التي مزروع على الشارع هذه، انظر تحتها كم يوجد من ورقة ساقطة. هل تأملت يوم من الأيام قلت والله أن الله سبحانه وتعالى يعلم أعداد هذه الأوراق، وما سقطت إلا بأمر الله، والله ما سقطت إلا بأمر الله، ولا تخفى على الله عز وجل. ولو أن شجرة في أدغال أفريقيا في ظلام الليل الدامس أسقطت ورقة، فنزلت هذه الورقة تتهاوى على مهل حتى سقطت في النهر وذهبت مع النهر، لا عالمها الله عز وجل، وبإذن الله سقطت وبتدبير الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء. قال سبحانه وتعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين. كل ما حولك من الرطب، من اليابس، من الأوراق، من الأشجار، من كله في كتاب مبين. الله عز وجل كتب مقادير كل شيء في كتاب قبل أن يخلق الأرض، السماوات والأرض، بخمسين ألف سنة كتبه الله عز وجل في كتاب، أحداث وأوراق أعداد وكل شيء، كل شيء كتبه الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء. آيات كثيرة يا إخوة تحدثنا عن عظمة الله سبحانه وتعالى. لو سمعت قول الله عز وجل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. آيات تدلنا على أن ننظر في عظمة الله عز وجل. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة. آيات كثيرة تحدثنا عن عظمة الله عز وجل، لكنها بوابة وهي مشروع. تستطيع أخي الكريم أن تأخذ هذا المشروع وأن تجمع الآيات كلها، وهذا الآن برنامج عملي لكي تطبقه في حياتك. تأخذ الآيات، تستقرأ القرآن، ثم تنظر الآيات التي تكلمت عن عظمة الله عز وجل، تأخذها على جنب، ثم تبدأ تقرأ في تفاسيرها، ثم تبدأ تحرك فكرك في هذا الكون، والله سترى أثر ذلك على قلبك. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يحيي قلوبنا وقلوبكم، وأن ينصر دولة الإسلام في كل مكان، وأن يربط على قلوب جنودها ويثبت أقدامهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.